بسم الله الرحمن الرحيم. في ابن سعد وصلنا إلى وفود ربيعة. وفود ربيعة فرغنا من وفود مضر بقبائلها المختلفة وصلنا إلى وفود ربيعة. وأنا قلت لكم من طالب العلم يستحسن أن يكون له مشاركة في الأنساب ولو أصول القبائل. ومضر أخذناها أنهم قسمين وهم إلياس والناس وإلياس اللي ذكرناه. ربيعة أيضا قسمين, يعني نأخذ فقط شيء يسير حتى نعرف القبائل هذه وش تقسيماتها. ربيعة قسمين وهم أسد وجديلة, أسد وضبيعة. ضبيعة هؤلاء كان فيهم الشرف, شرف ربيعة السابق كان فيهم في ضبيعة, ومنهم الحارث الأضجم يقولون كان سيد ربيعة, ومنهم المتلمس الشاعر, ومنهم. لكن القسم الثاني الآن هم ربيعة. ضبيعة اختفوا, ويقال أن ربيعة له ثلاثة أولاد, أسد وضبيعة وأكلب. وأكلب دخلت في خثعم, هذه رواية رجحها ابن حزم. وفي ناس يقولون أكلب من خثعم صليبة, لكن النساب الأوائل يقولون أكلب من ربيعة ودخلت في خثعم. أسد اللي هم الآن صليبة ربيعة هم قسمين, عنزة وجديلة. عنزة وجديلة هذول أسد, ضبيعة انتهوا. عنزة اللي هم الآن القبيلة هذه, ومنهم هزان اللي منهم الهزاني وغيرهم. جديلة له ولد اسمه دعمي, كل قبائل ربيعة تعود فيه. ودعمي له أفصى, وأفصى له ولدين همب وعبد القيس. عبد القيس هو هذا اليوم اللي نبدأ بهم, وهم بطن ضخم جدا من ربيعة كانوا في تهامة هؤلاء عبد القيس, ثم سكنوا البحرين. هم أهل الخط وأهل هجر وأهل البحرين وأهل إلى البصرة إلى عمان, حتى حاكم عمان جيفر منهم اللي وفد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بطن كبير من ربيعة اسمهم عبد القيس. منهم الجارود الصحابي اللي كان له مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند أبي بكر وعند عمر, وكان سيد كبير الجارود. ثم ابنه الحكم, ثم حفيده المنذر, ابنه المنذر وحفيد الحكم اللي قال فيه الشاعر: يا حكم ابن المنذر ابن الجارود, سرادق المجد عليك ممدود, واخذناه في ابن أبي الدنيا. ومنهم آل صوحان, ومنهم رقبة بن مسقلة جانا في السنة لعبد الله بن أحمد, ومنهم جيفر, ومنهم أصحاب القنا الخطية, ومنهم ابن الجعيد هو اللي ساقهم من تهامة البحرين. هذول كلهم عبد القيس. البطن الثاني من هؤلاء همب جالهم قاصط. قاصط هذا له ولدين, وأكثر ربيعة تعود في قاصط هذا. قاصط له النمر بن قاصط, ومنهم صهيب رضي الله عنه فإنه من النمر بن قاصط. ومنهم عامر الضحيان, الضحيان فرسه, هذا يقولون ساد ربيعة 40 سنة, يأخذ منهم المربع من النمر بن قاصط. ومنهم ابن عبد البر صاحب التمهيد, هذا من النمر بن قاصط. والثاني وائل. والآن إذا قلت ربيعة أول ما يطر عليك وائل, ابن وائل. وائل هذا جزء منهم. وائل هذا له ولدين أيضا, له بكر وتغلب, وهم اللي تقاتلوا في البسوس 40 سنة, ابني وائل. والثالث اسمه عنز, عنز بن وائل. منهم عامر بن ربيعة رضي الله عنه اللي قتل في بدر, اللي كان من أحلاف عمر بن الخطاب. بكر تغلب معروفين, وسيأتي لهم وفد الآن. أكثرهم نصارى, نصارى تغلب كانوا في شمال الجزيرة إلى العراق إلى. وبكر هذا له علي ويشكر, وعلي له صعب, وصعب له عكابة ولجيم, ولجيم له حنيفة اللي هم أهل اليمامة, البلد اللي نحن فيه الآن وادي حنيفة وبلد حنيفة, هذا حنيفة بن لجيم. وعجل بني عجل, وعكابة لثعلبة, ومن ثعلبة ذهل وشيبان اللي هم كلهم سيأتون اليوم. هذه تقسيمات ربيعة, لكن تقسيمها الأساسي أسد وضبيعة. ضبيعة انتهت, وأكلب دخلت في خثعم إن كان صحيح. الصليب الآن في أسد. أسد له جديلة وعنزة, عنزة الموجودة ومنهم بني هزان, وجديلة منهم بني عبد القيس, ومنهم قاصط. القاصط فيه عبد القيس قبائل النمر, وفيه وائل وبني وائل, بكر بن وائل وتغلب بن وائل, إلى أن تصل إلى بني حنيفة وغيرهم. طيب, الوفد الأول عبد القيس قال: كتب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل البحرين أن يقدم عليه 20 رجلا منهم, وهذا في الحديب. فقدم 20 رجلا رأسهم عبد الله بن عوف الأشج, الشجع عبد القيس في الحديث المشهور، وفيهم الجارود، وفيهم منقذ بن حيان خاله الأشج، وكان قدومهم عام الفتح. فقيل يا رسول الله هؤلاء وفد عبد القيس، فقال مرحبا بهم نعم القوم عبد القيس. وفي الحديث المشهور أنه قال غير خزايا ولا ندامة، لأنه ما قوتلوا وما أهينوا وما سبوا، جاءوا مسلمين بالسهولة وفد عبد القيس. ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأفق صبيحة ليلة، ليلة قدموا، قال ليأتين ركب من المشركين لم يكرهوا على الإسلام قد أنضوا الركاب وأفنوا الزاد بصاحبهم علامة الشجة. اللهم اغفر لعبد القيس، أتوني لا يسألوني مالا هم خير أهل المشرق. وهذا يدلك على أن مشرق المدينة ليس اليمامة، لأن المدينة لو أنت شفت مشرقها ومغربها، مشرقها اللي هو من البحرين إلى الكويت إلى العراق إلى غير. ثم جاءوا في ثيابهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسلموا عليه. لهم قصة طويلة أن الوفد هؤلاء كثير منهم جاءوا مباشرة عليهم أثر السفر، لكن الأشج لا، ذهب إلى بستان واغتسل وتنظف وتطيب ولبس أحسن ثيابه، وكان حليم ومتأني في حلم وفي أناه. وسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم عبد الله الأشج؟ قال أنا يا رسول الله، وكان رجلا دميما يعني ليس له منظر. فقال نظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنه لا يستسقى في مسوك الرجال، يعني الشكل الخارجي هذا لو كان يحتاج إلى جلدك قربة يستسقى فيها كان قلنا والله الشكل مهم، لكن أنت ما يشرب في جلدك، جلدك هذا إنما الجلد كما قال المتنبي إنما الجلد ملبس وبيضاض النفس خير من بيضاض القبائل. هذا يمدح كافور يضحك عليه يعني رقيه، بس الجلد ملبس، أهم شيء بياض النفس. فقال إنه لا يستسقى في مسوك الرجال جمع مسك، إنما يحتاج من الرجل إلى أصغره قلبه ولسانه، لأن الحديث سبحان الله مختصر، لو أننا أخذه بطوله كان، لأنه قال تبايعوني على من وراءكم تسابقهم، قال الأشج يا رسول الله لا نقدر نبايعك نحن ومن وراءنا نخبرك بخبرهم، يعني كان متأني. فقال عليه الصلاة والسلام فيك خصلتان يحبهما الله، قال ما هما؟ قال الحلم والأناه. الحلم مش ضده؟ الجهل، الجهل والطيش والحمق. والأناه مش ضدها؟ العجلة، العجلة والتسرع. الأناه من الله والعجلة من الشيطان الحلم. فهذا الرجل سبحان الله حليم ومتأني، هذا يحب. قال خلقان تخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ قال جبلت عليهما، الحديث المشهور. أشيء حدث أم جبلت عليه؟ قال بل جبلت عليه. وكان الجارود نصرانيا فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإسلام فأسلم وحسن إسلامهم. وهذا يدل على وجود أديان كثيرة في الجزيرة، نصارى ويهود ومجوس. وأنزل وفد عبد القيس في دار رملة بنت الحدث، هذا الدار اللي يمشي معنا كأنه دار خاص للوفود، وأجرى عليهم ضيافة وأقاموا 10 أيام. وكان عبد الله بن الأشج، الأشج هذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفقه والقرآن، الحليم المتأني هذا همه في 10 أيام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن آيات القرآن وعن الفقه. وأمر لهم بجوائز وفضل عليهم عبد الله الأشج فأعطاه 12 أوقية ونشن، ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه منقذ بن حيان. هذا ولا عبد القيس. كذلك وفد من بكر بن وائل اللي قلت قبل قليل ابن وائل بكر وتغلب. قالوا قدم وفد بكر بن وائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل منهم هل تعرف قس بن ساعدة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو منكم، هذا رجل من إياد. شوف معرفة الإنسان، إياد أخو ربيعة وأخو مضر، إياد بن نزار. لكن نحن سبحان الله ولا زال اليوم يكون الرجل لأربعة أولاد خمسة ثم تنحصر القبيلة في بطني، الصغار يدخلون في الكبار. الآن لو تفكر في القبائل الموجودة غالبها تجدها بطني، طيب وين البطون الثانية؟ دخلت ومن قرأ الإنساب وجد. فإياد مثلا كان راحوا العراق واللي منهم هنا دخل في ربيعة ومضر. قال ليس هو منكم، هذا رجل من إياد تحنف في الجاهلية، يعني وحد، ترى قس هذا من الموحدين في الجاهلية وكلام عظيم. قال فوافع عكاظ والناس مجتمعون فيكلمهم بكلامه الذي حفظ عنه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلمهم بكلام قس هذا بن ساعدة المشهور اللي يقول كل ما هو آت آت، والحديث المشهور. وكان في الوفد بشير ابن الخصاصية، من يعرف حديثه؟ حديث بشير هذا حديثه في السبتيتين المشي في المقابر بن نعال، وعبد الله بن مرثد وحسان بن خوط، وذكر رجل أنه قال يعني يمدح. ثم قدم عبد الله ابن أسود إلى سدوس. سدوس هذا رجل، لكن الآن فيه مدينة جنب الرياض قرية اسمها سدوس مسمات عليهم. وكان ينزل اليمامة، ينزل اليمامة في سدوس اللي هي الآن جنب العيينة فوق العيينة شو. فباع الرجل هذا ما كان له من مال باليمامة وهاجر، وقدم على النبي عليه الصلاة والسلام بجراب من تمر، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة. كذلك من ربيعة جاء تغلب، قدم عليه وفد من تغلب 16 رجلا مسلمين ونصارى عليهم صلبان الذهب، قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وعليهم صلبان الذهب، صلب الذهب. فنزلوا دار رملة بنت الحدث، فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم النصارى على أن يقرهم على دينهم على أن لا يصبغوا أولادهم في النصرانية. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. يقول أنتم على دينكم اللي الله بيهديه، لكن أولادكم دعوهم يتعلموا من المسلمين الخير ويكونون على الصبغة. وأجاز المسلمين بالجوائز، أعطى الجوائز للمسلمين. كذلك قدم وفد حنيفة، وحنيفة كما قلنا قبل قليل هو حنيفة من عكابة من لجين بن صعب. فانتبهوا، لأن محمد عبد الوهاب استدل بوفد حنيفة هذا في قصة مشهورة. فقدم وفد بني حنيفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 رجلا، منهم الرجال بن عنفوة. الرجال هذا هو اللي شهد إن مسيلمة رسول، وكان رجل صالح وجاء وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اللي غش أهل اليمامة. لكن أبو بكر ما قبل لا رجال ولا غير رجال، حتى قتلهم كلهم ولم يرفع السيف عنهم حتى شهدوا أن قتيلهم في النار وقتيل الصحابة في الجنة، الرجال بن عنفوة. وسيأتي قصته. وسلمى بن حنظلة السحيمي، وطلق بن علي. من يعرف حديث طلق بن علي الحنفي في مس الذكر؟ إذن هم قدموا في بناء المسجد الثاني، لأن المسجد بني مرتين، مرة في أول هجرة ومرة بعد خيبر، فيكون قدوم الوفد بعد خيبر. وحمران بن جابر وفلان وفلان ومسيلمة بن حبيب معهم، الخبيث كان معهم مسيلمة، وعلى الوفد سلمة بن حنظلة. فأنزلوا أين؟ دار رملة بنت الحدث. وأجريت عليهم ضيافة، فكانوا يؤتون بغداء وعشاء، مرة خبز لحم ومرة خبز لبن ومرة خبز سمن ومرة تمر ينثر لهم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، أتوه فسلموا عليه وشهدوا شهادة الحق، وخلفوا مسيلمة في رحلهم، وأقاموا أياما يختلفون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الرجال، شوف الفتنة، الرجال بن عنفو هذا كان يتعلم القرآن من أبي بن كعب، ومع ذلك ما قبل أبو بكر إن قال والله حنا التبس علينا. الآن يقول علماءهم غروهم. طيب أهل الردة علماءهم غروهم، بعدين علماءهم مو بعلماء الأزهر ولا علماء خرابيط، علماءهم الرجال يتعلم من أبي بن كعب وغشهم، قال أنا أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد مسيلمة رسول، ومع ذلك قال أبو بكر كل الكلام هذا ما ينفع، حتى تشهدوا قتلاكم في النار قتلانا في الجنة. وبعدين هم جريمتهم في إيش؟ في لا إله إلا الله ولا في محمد رسول الله؟ في محمد رسول الله. فالآن شوف الفرق. ولذلك الشيخ محمد دائما ركز على القصة هذه، هؤلاء ناس في مقام النبوة كفار قتلاهم في النار، وعندهم الرجال ولعب عليهم، وكان يتعلم من أبي بن كعب وشهد إن، ومع ذلك كل هذا ما ينفع. ثم يأتون أناس في أمر أخذ الله عليه الميثاق وفي التوحيد يقولون لا، علماءهم وما دروا وما شوف الجريمة اللي يفعلونها الآن. قال فلما أرادوا الرجوع إلى بلادهم أمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوائزهم 5 أواقي لكل رجل. فقالوا يا رسول الله إنا خلفنا صاحبا لنا في رحالنا يبصرها لنا وفي ركابنا يحفظها علينا. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما أمر به لأصحابه، وقال ليس بشركم مكانا لحفظه ركابكم ورحالكم. هو ما رآه عليه الصلاة والسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن الوظيفة ما يتكلم عن الرجل. فيقول اللي يخلف جماعته ويمسك رحالهم ويمسك إبلهم ليس بشركم مكانا. فقيل ذلك لمسيلمة يعني فيما بعد، فقال عرف أن الأمر إلي من بعده. شوف الخبيث قال إن قال ليس بشركم. ورجعوا إلى اليمامة وأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم إداوة من ماء فيها فضل طهور، فقال إذا قدمتم بلدكم فاكسروا بيعتكم، البيعة اللي كانوا يتعبدون فيها، وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوا مكانها مسجدا. ففعلوا، وصارت الإداوة عند الأقعس بن مسلمة، وصار المؤذن طلق بن علي، فأذن فسمعه راهب البيعة فقال كلمة حق ودعوة حق، وهرب وكان آخر العهد به. الراهب هذا كان يضحك عليهم، يوم عرف انهم عرفوا الاسلام قال هذه والله كلمة حق ودعوة حق والناس عرفوا الإسلام وهرب. وادعى مسيلمة لعنه الله النبوة، وشهد له الرجال بن عنفو، هو اللي شهد له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشركه في الأمر فافتتن الناس به صلى الله عليه وسلم. هذا وفد حنيفة. آخر وفد من ربيعة، لعل الوقت يكفينا، هذا وفد قيلة، حديث قيلة بنت مخرمة، هذه عنبرية تميمية، يقول كانت تحت حبيب بن أزهر أخي بني جناب، وأنها ولدت له النساء، ولد قتل سيأتي، ثم توفي في أول الإسلام فانتزع بناتها، منها عمهن أثوب بن أزهر أخو حبيب، فخرجت تبتغي الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام، تبي تشتكي عن بناتها، عن بناتها، فبكت جويرية منهن حديباء، وحتم بناتها حديباء قد أخذتها الفرصة، الفرصة مرض يسبب الحدب، وحتم بنياتها صغيرة وحديبة، وبكت إلا تروح معها، وصار سبحان الله الحديبة هذه لها قصة. عليها سبيج من صوف، السبيج الثوب السمل، يعني سمل كساء من صوف على الحديبة هذه. قال فرحمتها فذهبت بها معها. ترى أنا عندي زيادات أخذتها من الطبراني، لكن أنتم انتبهوا على الأقل بس تصحيحة. قال فبينما هما ترتكان الجمل، الرتكان ضرب من السير يعني يجريان بالجمل، إذ انتفجت الأرنب، أرنب قدامهم انفجت، فقالت الحديباء القصبة، ليست القصية، الحديباء القصبة يعني قصبتها حدبة، لا والله لا يزال كعبك أعلى من كعب أثوب في هذا الحديث أبدا، أخذتها من نفجان الأرنب. وترى يا إخوان هذا نظام تشغيل، هذا نظام تشغيل متكامل، حلال حرام هذا شيء آخر، لكن هذا شيء موجود وحق، يعني ليس كل شيء منع منه الدين ليس بحق. السحر نفسه، بعض الناس يقول السحر هذا خرافة، ليس بخرافة لكنه حرام، لكن السحر قال الله تعالى يفرقون به بين المرء وزوجه. الآن مثلا السوانح والبوارح هذه الله عز وجل نهى عنها لأن شرها أكثر من خيرها، لكن عندهم شيء، عندهم أشياء نحن الآن لا ندركها، كانوا يعني فكرتها أن القدر مكتوب، أليس القدر مكتوب؟ ورفعت الأقلام وجفت الصحف، هم عندهم أشياء يحاولون بها استشفاف القدر، من ذلك الرؤية، الرؤية فكرتها كلها استشفاف القدر المكتوب، لكن الرؤية عن طريق الملائكة. لكن عندهم أنظمة كثيرة في العرب، أنظمة يعرفون يحاولون بها استشفاف المستقبل، مثال ذلك تميم، كانت زوجته على وشك الولادة وأبوها عنده، فالزوجة هذه استحت من أبوها ومن زوجها وخرجت، جاءها الطلق، فلحق بها أبوها فوجدها قد ولدت على بيت نمل كثير ولدت عليه، فقال إن بنتي هذه سيكون أولادها مثل النمل، وفعلا صار أولاد تميم هم أكثر الناس. طيب كيف يحصل هذا الشيء؟ موجود وحصل، وقصص كثيرة جدا. بني لهب أخذناهم في أول هذا، بني لهب أهل العيافة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ولدته أمه سقط كذا على يديه ورافع رأسه للسماء، فقالوا يملك الأرض ويرتفع شأنه، يعني عندهم أشياء مثل تشبه العبارة، لكن بعضها نهى عن الإسلام، مثل التطير، مثل السوانح، مثل البوارح، لكن إذا نهى عنه لا يعني أنها ليست بحق، لكن ينهى عنه لأن شرها أغلب. هنا الآن البنت هذه الحديبة هذه شافت الأرنب فاستفادت منها، قالت لا يزال كعبك أعلى من كعب عمها أثور، ثم سنح الثعلب فسمته باسم النسي عبد الله بن حسان الراوي، ثم قالت فيه الحديبة مثل ما قالت في الأرنب، فبينما هما ترتكان الجمل إذ برك الجمل فأخذته رعدة، فقالت الحديباء القصبة أدركتك والأمانة أخذت أثوب. شوف يا مبارك الجمل، هذه كلها يعني أشياء ظاهرة تستدل بها على أشياء باطنة، قالت مدام برك الجمل سيدركك عمي، فقلت تقول أمها واضطررت إليها، الحديباء هذه عندها علم، ويحك ما أصنع، قالت اقلي بثيابك ظهورها لبطونها والدحرجي ظهرك لبطنك، يمكن على أساس يتغير الحال عندهم هذا، واقلبي أحلاس جملك مثل ما نفعل نحن في الاستسقاء، ثم خلعت سبيجها وقلبته هذه الحديبة، ثم ادحرجت ظهره لبطن، فلما فعلت ما أمرتني به انتفض الجمل، ثم قام فتفاج وبال وذهبت عنه الرعدة. ها وش الرابط بين هذا وهذا، حتى نعرف أن في علوم كثيرة مندثرة. قال فقالت أعيدي عليك أداتك، دحين البسي ثيابك والبسي خلاص انت الموضوع. قالت ففعلت، ثم خرجنا نرتك الجمل، فإذا أثوب يسعى وراءنا بالسيف صلتا عم البنت، فوألنا يعني لجأنا إلى حواء ضخم. قالت فداره حتى ألقى الجمل إلى رواق البيت الأوسط جملا ذلولا، وعندكم قد أراه. قالت واقتحمت داخله بالجارية، دخلوا حواء ضخم وذهبوا للبيت الأوسط، معنى الأوسط هنا الأعلى، كذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني ذهبوا إلى أكبر بيت حتى يجيرهم من هذا اللي مع السيف عمهم. قالت وأدركني بالسيف فأصابت ضبته طائفة من قروني، تقولها قيلة. ثم قال ألقي إلي بنت أخي يا دفار، دفار معناه عند العرب المنتنة، ومنه يسمون الدنيا أم دفر، يعني هو يسبه، مو معناه أنه منتنة، هو يسبه. فرميت بها إليه، راحت الحدايبة مع عمها فجعلها على منكبه وذهب بها، وكانت أعلم به من أهل البيت. قالت وخرجت، هذه الأم عاد قيلة، إلى أختي لي ناكح في بني شيبان، الشاهد لأن الوفد وفد شيبان، أختها تميمية بس متزوجة من بني بكر بن وائل، وتراهم جيران وبينهم حروب، ولذلك قال قيس بن عاصم إذا مت فأخفوا قبري عن بني بكر بن وائل، فإنه كان بيني وبينه في الجاهلية بعض الشيء، يخاف ينبشون قبره رضي الله عنه. قالت أبتغي الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الإسلام، ذهبت إلى أختها لعلها تشوف واحد يذهب المدينة تروح. فبينما أنا عندها ليلة من الليالي تحسبني نائمة، إذ جاء زوجها من السامر، العرب كذا يسمرون ويرجعون البيوت، فقال وأبيك لقد، يعني حلف بغير الله، لقد وجدت لقيلة صاحب صدق. فقالت أختي ومن هو؟ قال حريث بن حسان الشيباني غاديا وافد بكر بن وائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا صباح، غدا سيذهب المدينة. في سقط عندكم أخذت من الطبراني، قالت أختي الويل لي، لا تسمع أختي بهذا، فتخرج مع أخي بكر بن وائل بين سمع الأرض وبصرها، ليس معها من قومها رجل. فقال لا تذكريه لها فإني غير ذاكره لها. تقولون أختي تميمية وهذا من بكر بن وائل، وتطلع شوف التعبير بين سمع الأرض وبصرها، ليس معها رجل من قومها. فقال إذن أغلق الموضوع، الأخت مي بنائمة، يحسبون نائمة ومي بنائمة. قالت فغدوت إلى جملي وقد سمعت ما قال، فشددت عليه ثم نشدت عنه، فوجدته غير بعيد حريث هذا، فسألته الصحبة، فقال نعم وكرامة وركابه مناخة، فخرجت معه صاحب صدق رضي الله عنه، تمدحه وستمدح عند النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس صلاة الغداء من نجد والدهنة، لأنهم كانوا في الدهنة وهنا والصمان إلى المدينة، جو صلاة الفجر. قالت وقد أقيمت حين انشق الفجر والنجوم شابكة في السماء والرجال لا تكاد تعارف مع ظلمة الليل، وهذا في سنة إن الفجر تبكر، شفت دائما تأخذون السنن من كل السيرة، الفجر يفعل به هكذا، تصلى والنجوم شابكة. قالت فصففت مع الرجال وكنت امرأة حديثة عهد بجاهلية. فقال الرجل الذي يليني من الصف امرأة أنت أم رجل؟ فقلت لا بل امرأة. قال إنك قد كنت تفتنيني، فصلي مع النساء وراءك، وإذا صف من النساء قد حدث عند الحجرات لم أكن رأيته حين دخلت. قالت فكنت فيهن حتى إذا طلعت الشمس دنوت، فجعلت إذا رأيت رجلا ذا رواء وذا قشر، يعني يلفت النظر ملأ من الملأ، طمح إليه بصري لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الناس، كل ما شافت واحد مهيب وله منظر قالت أكيد أنه الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى جاء رجل وقد ارتفعت الشمس فقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وعليه تعني النبي صلى الله عليه وسلم أسمال مليتين، عندكم ملببتين، مليتين تصغير ملاءه، كانتا بزعفران وقد نفضتا، يعني كان فيها زعفران وتلاشى الزعفران، ومعه عسيب نخلة مقشور غير خوصتين في أعلاه، شوف المرأة كيف توصف، العرب يحبون التوصيف كذا، مع عسيب نخلة ومقشور ما في لجريتين خوصتين في أعلاه، وهو قاعد القرفصة هكذا، القرفصة أنك تجلس كذا وتحتبي، والجريدة معه عليه الصلاة والسلام. فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متخشعا في الجلسة، جلسة الخاشع ليست جلسة الجبار، أرعدت من الفرق من الخوف، فقال جليسه يا رسول الله أرعدت المسكينة، كانت وراء ظهره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينظر إلي وأنا عند ظهره يا مسكينة عليك السكينة، يا مسكينة عليك السكينة. فلما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم أذهب الله ما كان أدخل قلبي من الرعب. قالت: وتقدم صاحبي أول رجل حريث بن حسان بعد ارتفاع الشمس فبايعه على الإسلام عليه وعلى قومه، ثم قال: يا رسول الله اكتب بيننا وبين بني تميم بالدهنة، الدهنة كلنا بكر بن وائل، لا يجاوزها إلينا منهم إلا مسافر أو مجاور. يبي الدهنة كلها، والدهنة هذه يقولون من تشتى في الدهنة وتربع الصمان وتصيف في الشرف قد أصاب المرعى. الدهنة هذه يقولون لو يجتمع فيها العرب كلهم وسعتهم من الربع الخالي إلى رمل عالج هلال على الجزيرة العربية رمال، فيقول اكتبها. فقال عليه الصلاة والسلام: يا غلام اكتب لهم بالدهنة البكر بن وائل. فلما رأيته أمر له أن يكتب له بها، شخص بي ارتفع بصرها وهي وطني وداري تميم في الدهنة، فقلت: يا رسول الله إنه لم يسألك السوية من الأمر، هذا صاحبها اللي جايبها، لم يسألك السوية من الأمر ليس من الأرض، إذ سألك إنما هذه الدهنة عندك مقيد الجمل ومرعى غنم، الدهنة هذه غيث للناس كلهم، ونساء تميم وأبناؤها من وراء ذلك. فقال: أمسك يا غلام، صدقت المسكينة، المسلم أخو المسلم، يسعهما الماء والشجر ويتعاونان على الفتان، يتعاونان على الشيطان والشياطين أو الفتان. يقول: خلاص الدهنة بينكم كلكم، ما نكتبها لحد. فلما رأى حريث أن قد حيل دون كتابه ضرب بإحدى يديه على الأخرى وقال: كنت أنا وأنت كما قيل حتفها تحمل ضأن بأظلافها. يقول: يشيل حتفي على ظلفي، أنا جبت من الدهنة وآخر شيء حلتي بيني وبين أن تكون الدهنة لنا. فقلت: شوف إنها عاقلة، أما والله إن كنت لدليلا في الظلماء، جوادا لدى الرحل، عفيفا عن الرفيقة. شوف حسن العرب في الظلمة، في الظلمة ما يخفى على شيء دليل، وعند الرحل جواد، وعند الرفيقة مع أنهم خالين سواء عفيف. حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تلومني على حظي إذ سألت حظك، أنت تبغى حظك وأنا أريد حظي. فقال: وما حظك في الدهنة لا أبالك؟ قالت: مقيد جملي. عندما تسأل الجمل امرأتك، أنت تبغاه الجمل زوجتك، أنا أبغاه لي الجملي بعد. فقال: لا جرم، إني أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أني لك أخ ما حييت إذ أثنيت هذا علي عنده. يقول: أنا أخ لها، يعني إذا احتاجت شيء، نصرة، فزعة، مال، هذا معنى أخوها، ما حييت لأنها أثنت عليه عند النبي صلى الله عليه وسلم بها الثنى. فقالت هي: إذ بدأتها أنت فلن أضيعها، الأخوة. فقال عليه الصلاة والسلام: أيلام ابن هذه أن يفصل الخطة وينتصر من وراء الحجرة؟ يعني البنت هذه، المرأة هذه لجاهة رجال طيب يلام؟ ما يلام، أمه بهالشكل ما يلام أن يفصل الخطة الرأي. ثم قالت: قد والله كنت ولدته يا رسول الله، اسم حرام أو حازم، فقاتل معك يوم الربذة ثم ذهب يميرني من خيبر فأصابته حماها وترك علي النساء. فقال: والذي نفس محمد بيده، لو لم تكوني مسكينة لجررناك اليوم على وجهك، أو لجررتي على وجهك، كأنها ناحته، ناحت عليه. أيغلب أحيدكم أن يصاحب صويحبه في الدنيا معروفا، سواء ابن أو أب يصاحب الدنيا، فإذا حال بينه وبينه من هو أولى به منه استرجع. من هو أولى به منه؟ الله أولى بابنك، وهذا منك، يعني هو اللي خلقه، المفروض تسترجع. ثم قال: ربي آسني ما أمضيت وأعني على ما أبقيت، آسني اجعل لي أسوة، وتصلح أنسني أيضا لكن آسني. والذي نفس محمد بيده، إن أحيدكم تصغير أحدكم ليبكي فيستعبر إليه صويحبه، فيا عباد الله لا تعذبوا إخوانكم. إخوانكم من؟ الموتى، أهل القبور يتعذبون ببكائكم. وكتب لها في قطعة من أديم أحمر لقيلة، هذا الكتاب ترى ضعوه بين قوسين، لقيلة: وللنسوة بنات قيلة لا يظلمن حقا ولا يكرهن على منكح، وكل مؤمن ومسلم لهن نصير، أحسننا ولا تسئنا، أحسننا ولا تسئنا. هذا خبر قيلة العجيب، وفيه فوائد كثيرة لكن يضيق الوقت عنها. آخر شيء في وفود ربيعة حرملة، هذا وهو قريب من من من من قيلة، لأن جدته هذا صفية ودحيبة هي اللي جدتهم قيلة وهذا جده. قالت: خرج حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده حتى عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست عرفه، عرفه، ثم ارتحل. قال: فلمت نفسي فقلت: والله لا أذهب حتى أزداد من العلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف هذا الرجل عاقل، يوم ارتحل ندم وقال: كيف آتي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أزداد من العلم؟ قال: فأقبلت حتى قمت فقلت: يا رسول الله ما تأمرني أعمل؟ قال: يا حرملة، ائت المعروف واجتنب المنكر. وهذا دليل على تحسين العقل وتقبيح، المعروف عند الله وعند الناس تأتيه، والمنكر عند الله وعند الناس تتركه، بس يكفي هذا. الأشاعرة وش تقول؟ حرملة الآن ما تعلم شيء من الدين، الأشاعرة وش تقول؟ تقول ما في معروف ولا في منكر إلا بنص. إذن كيف هذا يعرف المعروف من المنكر؟ طيب، وانصرفت حتى أتيت راحلتي ثم رجعت حتى قمت مقامي أو قريبا منه، ثم قلت يا رسول الله ما تأمرني أعمل؟ قال يا حرملة ائت المعروف واجتنب المنكر، وانظر بالله تأمل النصيحة هذه، وانظر الذي تحب أذنك إذا قمت من عند القوم أن يقولوه لك فأته، والذي تكره أن يقولوه لك إذا قمت من عندهم فاجتنبه. يعني إذا قمت من الناس الكلام اللي تحب أنهم يقولونه في غيبتك افعله، والكلام اللي تكره أنهم يقولونه اجتنبه. هذا معنى آية المعروف واجتنب المنكر. رضي الله عن الصحابة أجمعين، ونسأل الله أن يلزمنا طريقتهم وأن يفقهنا في الدين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.